السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ينبغي أبدا أن نغفل عن ذكر الله، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأتوجه بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو، لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير وجعل ملتقانا بهم دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف الجامعة بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس؟ عادي الحد والاثنين والأربعة والخميس وجمعة كل أسبوع، أعتبر بدعة؟ لا مش بدعة ولا حاجة. لكن حبيت أجمع بين أي خلاص أي شو اختار أي اختيار، ما الاختيارات واسعة، إما أن تصوم الاثنين والخميس. الله يفرج همنا همك يا رب. الأسئلة يا عبد الرحمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة: زكاة الزروع إذا بلغت الزروع 5 أوسق فصاعدا تزكى، يخرج منها نصف العشر إذا كانت بالآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء وبدون جهد، والله أعلم. 5 أوسق تعادل 5 أرادب تقريبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. أنا كان والدي طيار وتوفى. قل الله يرحمه. قل. إخوان. قل الله يرحمه. الله يرحمه. فترك لنا معاش. أيوة. المعاش دي كانت أمي هي اللي تصرفه لنا لحد ما كل واحد تم 21 سنة. طيب. بنطلع من المعاش في سن 26 سنة. طيب. أنا أكبر طلع من المعاش، فاتفقنا ما بيننا وما بين بعضينا إحنا الأربعة إن إحنا نديله من معاشنا إحنا الثلاثة، أصبح إن إحنا الثلاثة بناخد معاش واللي هو ما بياخدش. أيوة، أنا أكرمته واعتبرته كأنه لم يخرج. تمام، واتفقنا إن إحنا نعمل كده مع كل من يبلغ. إخوة. كان أخويا الصغير خالص ده يعتبر أصغر مننا ب6 سنين، هو كان ساعتها تقريبا سنه حوالي 15 سنة. المهم النهاية اللي حصل. النهاية الأخ الأصغر ده الكلام ده تم لحد ما الأخ الثالث طلع من المعاش. أصبح الأخ الرابع ده بياخد المعاش لوحده، المبلغ كبير. وبيتوزع على الأربعة بالتراضي. طيب. الأخ الرابع ده جه راح معترض. قال أنا ما كنتش أعرف إن أنتوا بتوزعوا على من معاشي أنا ما كنتش مدرك. خلاص. وكان في فترة من الفترات يتعاطى يعني من أنواع المخدر، بس ما كانش الكلام وهو يعني الكلام كان في وعيه. على كل حال ليس لكم من المعاش الآن شيء إلا إذا رضي هو اختصارا. لا هو أنا لا يعني مش بأسأل على كده، أنا إحنا طلعنا منه خلاص وبنعطيه كده لوحده، هو بيطالب دلوقتي بكل الفلوس اللي تمت أخذها منه. هو كان عفوا كان موافق وبعد أن بلغ احنا سألنا السؤال وهو عنده كان بلغ كان بلغ خلاص انتهى الأمر، لا ليس له أن يطالب بشيء ما دام كان قد بلغ ووافق. أيوه. السلام عليكم. حديث من صلى لله 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ضعيف الإسناد. الله يبارك فيك يا هشام سعود خطاب منى علي. كلمنا عن غيرة المؤمن على دينه، طيب ممكن تمهلونا وقت إن شاء الله نجهز مادة بإذن الله تعالى تناسب المقام إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بالنسبة سؤال شيخنا، بالنسبة للفوائد طبعا أنا بطلعها يعني كده، لكن بالنسبة للزكاة المفروض شيخنا هل تحسب على المبلغ زائد الفوائد؟ لا لا لا، المبلغ بدون الفوائد، انك كده كده بتخرج الفوائد. نعم يعني حضرتك هو خاص الزكاة يبدا المبلغ بدون الفوائد يعني. نعم الله يسلمك. جزاك الله كل خير، دعوتك لنا يا شيخ. وياكم. جزاك الله خير يا أبا أنس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. وضع حضرتك شيخ مصطفى، ما رأي حضرتك في الحجة ولا إفتاء الإمام النبات حماية الجنود الأمريكان في السعودية؟ هل هي خطأ أم صحيح؟ والله ما أذكر الفتوى الله يحفظك، ما اطلعت عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. سمعت الشيخ عايز اتفسر عن الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اذا مات العبد من قطع عمله الا من صدقه الاخير اللي هي صدقه جاريه، هل دي يعني العبد هو اللي بيعملها وهو لا ممكن صدقه. ممكن احد يعملها له بعد مماته، لان سعد بن عباده رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا الفاضل. تفضل. ما كيفية صلاة التسابيح وما حكمها وما الدليل عليها؟ أما الحديث الوارد في صلاة التسابيح فهو ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. أما صفته لا يجوز الصلاة. يا ضعيف الإسناد جدا كمان. الله يسلمك. ما الحد الأدنى في زكاة المال ومتى يحول عليها الحول؟ إذا حال عليها الحول في الشهر هل يجوز تأخيرها لشهر آخر أم يجب الفور في إخراجها؟ يعني عفوا ماذا تقول؟ زكاة المال أقصد عند حول الحول عليها عندما يحول عليها الحول. أيوة. إذا تأخرت مثلا تحولها مثلا في جماد الأول، إذا تأخرت لشهر الذي بعده هل يجوز أن تجب على الفور؟ للاضطرار تجوز للاضطرار، إذا مش موجودة معك جزء أن تأخرها شهر لن تجمعها. نعم نعم. الله يسلمك. أيوة. يقول بقول عبد الرحمن ايه بقول كثير ولا اكثر من واحد قال في عقد زواجه انا طالب يد بنتك على سنة الله ورسوله واجابه الوالد انا اعطيتها لك. طيب يعني النوايا لها دخل في هذا الباب, نحب الناس مع قرب من الطرفين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يبارك فيك يا أصواني. الله يكرمك الله يخليك. الله يسلمك. بارك الله وفيك يا رب. تفضل. كنت رجالا أو ركبان. أيوة رجالا على أرجلكم. من غسل لا عفوا, هو انت سألت السؤال الأول ماذا تقول ان خفتم فرجالا او ركبانا. رجالا يعني على ارجلكم مش ذكورا, لا رجالا صلوا على ارجلكم او وانتم مشاة او وانتم ركاب. السؤال الثاني من غسل وكتم غسل له لا يصح. لا يصح. نعم. أيوة. سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم ثبت هذا في صحيح مسلم. سور صلاة الخوف لها 8 صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام, بأيها فعلت أجزاء عنك, لكن فيه أصح سورة أنت تعرفها أن الإمام يصلي والناس خلفه صفان كل قبالة العدو, يركع الإمام ركعة بالصف الأول وبعدها يقوم ويتخلف الصف الأول ويتقدم الصف الثاني يصلي بهم ركعة والصف الثاني مواجه العدو ويسلم الإمام, بعد ذلك كل صف يأتي بالركعة التي فاتته مستقلة. سؤال الأخير لا يسلمك شيخنا مصطفى العدو. نعم ماذا عندك؟ عن بيت ثلثي الوقت ثلثي الحصة في حديث وإذ ذكرني في نفسه وفيه ابن مخلد خالد ابن مخلد القطواني. نعم ماله يعني ما في مالوش طريق آخر له بحث عن لدى حضرتك ها؟ له بحث خالد ابن مخلد القطواني والله مر علي في حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وأوردت الكلام في كتاب الصحيح المسند من الحديث القدسية. السلام عليكم. حكم لبس القبعة في صلاة أو قبل أو في الخارج. قبعة الأمر مباح في شأنها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. معلش ما لك يعني كان في ناس تتداول حديث او اثر يعني عن السيدة عائشة ان في عشبة اسمها عباءة السيدة او حاجة زي كده. لا لا لا لا لا لا مش حاجة زي كده. تمام الله يشهدك. سلامت الله. البث شغال يا ابو احمد السعيد الدرش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم كشيخ هو ينفع ان الزوج يعني يؤمر زوجته ان هي تصل حد مش عايزة تصله, مثلا مرات اخوه في مشاكل بينهم جامدة وبتأذيها بالكلام وبتأذي حتى ليس من حقه هذا, من حقه زعل الفراش ان تجيب, لكن قل اذهبي لفلانة ليس بواجب عليها ذلك, إنما بالأدب الحسنى معروف ليست من الحقوق الأساسية الواجبة على الزوجة تجاه زوجها. يأمرها ذهبي لفلانة ذهبي لفلانة ذهبي لفلانة ليس بواجب عليها ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال الشيخ مع إذنك, كنت عايز أسأل على الأحاديث الضعيفة هل فعلا يجوز العمل بها في فضائل الأعمال؟ والعلماء انقسموا في ذلك قسمين، قسم يرفضها مطلقا وقسم يقبلها بشروط. يقول الشروط ألا يشتد ضعفها، الثاني أن تندرج تحت أصل يعني حذف الأذكار وعندنا نذكر الله ذكرا كثيرا، الثالث لا يعتقد بها عند العمل ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. نعم. سؤال ثاني شيخ بعد إذنك. نعم. حضرتك لو إن أنا بخطب جمعة وكده وعايز مثلا كتاب أطلع منه يكون فيه معلومة صحيحة وحديث صحيح، وإيه المرجعية في إن أنا عايز أتأكد من كل حديث ممكن يتعرض قدام، يعني أعرف إزاي؟ والله الكتاب هذا عندنا كتاب خطب العام من مجلدين أو ثلاث مجلدات، لك هدية إذا زرتنا أو أرسلت من نعطيه له هدية، وقد تحريت فيه صحة الأحاديث في الخطب الأساسية يعني خطب. أيوة تمام. سؤال أخير معلش يا شيخ. نعم. حضرتك لو إني اثنين أو ثلاثة أخوات كانوا بيشتروا أرض في حياة أبوهم والأرض كتبت باسم والدهم يعني، ولما مات تنازعوا عليها والواحد معين كان هو اللي بيصرف أكتر من الاثنين التانيين وفي الآخر هو خد زي وزيهم، حضرتك ده جاهز شرعا ولا في ظلم ليه ولا إيه؟ ثانية أعيد. لو إني ثلاثة وأربعة إخوات كانوا بيشتروا أرض، كان واحد منهم هو اللي بيشتري النصيب الأكبر من فلوسه الشخصية، ولما توفي أبوهم في الميراث خد زي وزي إخواته، هل ده شرعا هو في ظلم ليه؟ هو يعني أبوه لم يكتب له شيئا قبل الممات. لا ما كتبش. ما كتبش له، خلاص يأخذ مثلهم إلا إذا تراضوا فيما بينهم على شيء فالشرع يجوز التراضي. لا ما تراضوش يا شيخ وهو أكبر من هو يأخذ أكثر. لا ليس له شيء، ليس له شيء ما دام ليس هناك تراضي، لأن الأب ما ملكه شيء قبل الموت. تمام. السلام عليكم. ماذا يجب على الزوج أن يفعل إذا قالت له زوجته هذه يدي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى وخمسا حتى ترضى؟ بسم الله بارك الله فيك يا زوجتي، خلاص يعني ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا ويقابل الإحسان بإحسان. هل يلزم في خطبة الجمعة أن يغطى الرأس؟ هل يلزم في خطبة الجمعة أن يغطى الرأس؟ لا يلزم. السلام عليكم. لا استشعر الحديث زي حضرتك. الحمد لله تفضل. أفضل أحفظ الله. ما عليش السؤال الله أبنك لك. مشروع خير إحنا ماشيين فيه وأنا طلبت من واحد من الناس يعني اللي تبع زي مثلا لكم 1000 جنيه أو 500 جنيه عشان نعمل الحاجة الفلانية. الحاجة الفلانية دي تجيل واحد تاني تكفك بيها. أرجع 500 وأنا أدخلها في أبواب الخير. دخلها في أبواب خير أخرى، وإذا كان هو شخص واحد اللي دفعها استأذنه. إذا كان هو شخص واحد إيه؟ استأذنه. استأذن اللي دفع الأول أخر. استأذن اللي دفع بغرض فعل شيء معين ولا وستخالف؟ وهنا ستخالف يعني أي واحد دفع الفلوس. لا لا افهم افهم افهم افهم يعني إذا كان واحد بس المتبرع. وتبرع تبرع بخمسمائة جنيه مثلا، هو الوحيد اللي تبرع استأذنه. لكن إذا كانوا مثلا أكثر من واحد، أكثر من واحد كل واحد مثلا 50 جنيه، خلاص لا لا 50 جنيه في واحد شال التفة كلها، خلاص ضعف عمل بر آخر من غير ما استأذنه من غير حاجة. لا لا مدام كثيرين سلام. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين أموال مع اشتراط شراء طعام لوجودهم خارج البلد المقيمين فيها؟ ممكن توكلهم في شراء الطعام، ممكن. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ تفضل. السيد لابس عن السؤالين بعد المحرمة. تفضل. السؤال الأول إن والدي مريض مرض نفسي بس غير مدخن يعني. ده بيحتاج يحتاج مني مال فانا اعطيه مال عشان التدخين بحيث ان انا مش بخليه محتاج اي حاجه، بس هو بياخد المال بيجيب سيارة فيه. يعني المال للسجاير فقط ولا هو بياخد الفلوس بيجيب بقى سجاير، لكن هو مريض مرض نفسي يعني مريض. يعني اذا منعت عنه السجاير يعمل ايه يعني ممكن يطلب من غيره. يطلب من غيرك مش مشكله. ايوه سيدي اذا كان كده بس لا تعطيه مال للسجاير. سامعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يكرمك. تفضل. شيخنا عندي سؤال يا شيخنا. في السجود في الصلاة في السجود الأخير بعض الناس في التكبيرة بتاعت السجود الأخير بيطول شوية. ما توسوس الله يرضى عليك يعني يقول الله أكبر. نعم. جرت العادة على ذلك الأمر سهل يعني. ما فيش فيها يعني ما فيش داعي للوسوسة. الله يبارك. هل نحن نحاسب عما يدور داخلنا؟ لا، إذا يعني أمور تخطر على البال وتمر ليست بمحاسب عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا عقدت العزم على فعل شر فعقد العزم كما قال تعالى ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. طب وقول الله عز وجل في آخر سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. منسوخ بالآية التي بعدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. نعم شيخنا الله يبارك فيكم حضرتك. وإياكم يا رب. ينفع أخرج الزكاة في غير بلدتي؟ نعم يصلح أن تخرج الزكاة في غير بلدتك إذا كان غير بلدتك أحوج، غير أهل بلدتك أحوج، ويجوز مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ المغنيين فترد على فقيرهم على وجه من الوجوه في تفسيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، أمي كانت ليها قرطين، قرطين أرض يعني هم 48 سهم يعني، وأمي توفت وإحنا بنات يعني إحنا بنات أبنائها بنات يعني، وزوجها أبويا اللي هو يعني كان موجود ومامتها عايشة، فمامتها تورث إيه في القرطين دول؟ جدت يا تورث السدس. طب يا تورث السدس إزاي يعني؟ كم ثابت فلوس كم؟ هم رضين أرضي 48 سنة. 48 سنة سدس هتاخد 8 قرير 6 في 8 في 48 تاخد 8 قراريط تاخد 8 أسهم ها؟ 8 أسهم؟ أيوة تاخد 48 سنة تاخد 8 أسهم اللي هو دوت يعني السدس ولا السدس؟ لا 6 في 8 في 48 48 على 6 تساوي 8 يا لا السدس. مش المفروض ان احنا البنات ناخد الثلثين والاب ياخد الربع؟ انتوا البنتين لكن الثلثان والاب له الربع والام لها السدس، فتسمى المسألة عالة المسألة. يعني ايه عالة المسألة؟ زادت عن الواحد صحيح كده. فهنقسم بقى من انت عارفة درست في الابتدائي مجموع الأجزاء وقيمة الجزء. يعني سنقول ربع اللي هو الوالد زائد سدس الأم زائد 2 على 3 البنات. وحد المقامات المقام المشترك 12. طيب صح كده؟ الزوج له 3 على 12، الأم لها 2 على 12 أصبحت 5 على 12، والبنات لهم 8 على 12 أصبحت 13 على 12. فنقسم التركة بدلا من قسمها 12 نقسمها 13 جزءا. فأنت يا بنات هتخدم 8 أجزاء من 15 عفوا تخدم كم؟ 30 استنى عايزين نحسبها تانية. ثمانية أنا أطلعك أكيد. لحظة واحدة. ربع يساوي 3 على 12 صح كده؟ زائد سدس 2 على 12 زائد 8 على 12 هتبقى أنت تاخد 8 من 13 جزء بدلا من 8 من 12 جزء هتاخد 8 من 13 جزء. يعني ليه كده ده 8 أسهم صح؟ ها؟ 8 أسهم يعني؟ أيوة لا مش 8 أسهم بقى 8 من 13 جزء. نعم تقول يا عبد الرحمن من التركة العامة هنفترض ان التركة العامة 13 التركة العامة 13 انت ليك من 13 8 على 13 يعني هكتبي 8 على 13 في 48 ساعة لازم ينقص محسوبة خلاص محمد صقر خلاص 8 على 13 في 48 معاكي ورقة وقلم تكتبي معايا انا بس عايزه نصيب ستي بس انا عايزك بس تحدد لي نصيب ستك اكتبي اكتبي من 48 بس ايوه نصيب ستك 2 على 13 2 على 13 في 48 احسبها بقى كده 2 على 13 في 48 شكرا جزاك الله خير لا ما تدخش يا علي انت يمكن انت كنت في الحساب يعني تحتاج دروس خصوصية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله معلش شيخنا استفسارين بس بنتي عندها 10 سنين الله يبارك لك عايز اعرف اللبس الشرعي المناسب للسن ده السن ده لبسها يعني اللبس المعقول لبسها يعني حاجة محترمة وممكن تكشف الوجه مش مشكلة وهي 10 سنوات تمام لبس النقاب من امتى يا اذا بلغت اذا بلغت يجب او اذا كانت دون البلوغ لكنها تشتهى ومحل فتنة تغطي ايضا تمام وموضوع الدروس في المنزل لو انا مش متواجد وفي مجموعة لا بأس لكن هي لوحدها مع المدرس لا انتبه تمام حتى انا مش موجود في المنزل ما في مجموعة ما فيش مشكلة مجموعة حتى لو مجموعة كلهم بنات ما فيش مشكلة حتى لو مجموعة بنات لأن البنات كان في الخلوة تمام مع السلامة هنعمل ايه يا محمد بن سعيد هذا مقدر علينا يا محمد بن سعيد أخاف ما أخاف على أمتي منافق علي من لسان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. معك مصطفى. تفضل. تفضل. أيوة معك تفضل. ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله. هو أنا بس عشان بنوقع البث المباشر ف هو بث مباشر الله يستر عليك. نعم. تفضل. طلباتك. والله يا فضيلة الشيخ احنا واحد من المبسوطين جدا اللي بيسمع خطبة حضرتك يعني. ربنا يجمعنا وياك على الخير يا رب. إن حبك لله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا سأل بس شيخ اللي استدعينا والله يعني. الله يكتب لنا ولك التوفيق والقبول. والله عندنا هو يعني غدا إن شاء الله يعني مسألة إن شاء الله كده يعني استدعينا كده ربنا يوفقنا فيه إن شاء الله. الله يسددك ويوفقك يا رب. وحاجة ثانية بالله عليك يا شيخ أنا عندي والدتي يعني مريضة بقالها فترة كبيرة و لا رأت مشتنا يعني فإذا إليها فرد الشيخ الله عليك الله يعافيك الله يعافيك الله ربي كريم يلطف بنا بكم يا رب هل يجوز أن أعمل ديكور لخطوبة في بيت تكون مقتصرة على الأب والأم وإخوة لكلاهما لكن مش منفصلة والعروس لبسها مش شرعي مقتصر الأب والأم والإخوة بكلاهما عملك الديكور أنت لا إثم عليك وإن تحريت وابتعدت فهو أفضل لك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حياك الله يا شيخ وحياك وبارك الله فيك حياك الله شكرا يا شيخ بارك الله فيك تفضل اليوم صلاة الظهر إمام مسجد تمام. أول ما قلت حيث الشيطان أو ليه؟ قلت سنة 58 وأصلي التهجد من الموبايل، فأقوم ركعة وأسجد ركعة على الكرسي وذلك إثر جلطة، هل يجوز؟ نعم يجوز، اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، تفضل مولانا. يا مرحبا بك، هذه السبيل، تفضل. الله يسلمك. أنا مقبل على الزواج يا مولانا من الأخت محفظة القرآن الكريم، وأسألك تدعو لنا بالخير إن شاء الله. مبروك عليك، الله يتمم عليك بكل خير وعافية، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. اللهم آمين. أدعو لنا أن يرزقنا الله بذرية صالحة يا مولانا. الله يرزقكم بذرية صالحة ويرزقنا وإياكم يا رب. تفضل. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. تفضل، الله يسلمك. أقول لحضرتك أنا كنت متقدم لأختي، يعني هي محسبة على خير وحافظة القرآن أو بتشكن يعني. أيوة. سؤال من أخوها، يعني بيشتغل في العزف ويطلع مسرح وحاجة من كده، فمش عارف أعمل إيه. هي مالها هي البنت؟ هو ده هيبقى خال الأولاد يا شيخنا بعد كده. يعني البنت دينة؟ هي دينة، دينة متدينة ويحسبوا على خير يعني. طيب افترض أنت أن لك أخ سيء وأنت رجل صالح، افترض ان لك اخ سيء، لك اخ سيء وانت صالح، وانت تقدمت الوحدة، ننصحها بالبعد عنك او بالاقبال منك؟ انا عارف ان حضرتك توصف ان هي ملهاش ذنب. انا وجهت السؤال لك انت شخصيا، هب انك رجل صالح ولا نزكيك على الله، ولك اخ فاسد وتقدمت لفتاة، هل ننصحها بالاقبال عليك او البعد عنك؟ يعني هو اللي هي اللي عرفت نور بعدين. جزاك الله خيرا، سلام. بارك الله فيك يا محمد ابن مبروك، السامعين السماعات، عزك الله يا انتصار. جزاك الله خيرا مسعود، أين أنت يا مسعود؟ مسعود محافظ على الزيس، مش عارف الزيدة الصعيدي ولا بحري يا عبد الرحمن، المهم أحسن من البدلة والقرفطة. ماشي. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله. تفضل استاذ، حضرتك سؤال بس. تفضل، الله يسلمك. بالنسبه لصلاه الفجر، كان في فتوى الشيخ الالباني يعني بيقول نظرا لتاخير الفجر الميقات اللي موجود يعني بتقدم، فبيقول ان اللي يروح يصلي بنيه قيام الليل او نافله، ويرجع تاني في البيت في الميقات المظبوط الوقت المظبوط يصلي الفجر الفرض يعني. طيب فهل الفجر غير مظبوطة يعني ان الواحد يصلي معه بنية النافلة وبعد يرجع فوق الفرض؟ اذا كانوا يصلون في غير الوقت، اما اذا كانوا يصلون في الوقت خلاص لا يلزم. يعني لو الوقت فعلا مش مظبوط نصلي نافلة معهم عادي، ما فيش مشكلة. طب لو اللي بيصلي دوت بيصلي بيهم امام، هل ينفع ان هو يصلي بيهم وهو ينوي نافلة وهم ورانا مين فرض؟ يجوز. يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وارجع الى اهلي يصلي بهم. تمام. ماشي. الله يبارك فيك. الله مرحبا بك يا ابنتنا هدى، وفقك الله حنان فكر، الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. مرحبا يا شيخ سيد، الله يحفظك بارك الله فيك. لا بأس عليك، طهور يعني. جزاك الله خير. تسلم يا مولانا. تفضل. تسلم يا مولانا. تفضل. السيد أول يقول ان كان فيه قبر في المسجد، فاشتروا غرفة مزورة من احد المنازل ووضعوا فيها العظام اللي كانت موجودة في القبر، نساء باب مفتوح بين الغرفة دي وبين المسجد. والسبب ايه؟ سبب الغرفة ايه؟ سبب ترك الغرفة مفتوحة؟ مش عارف ما هو. انا نخاف من كده، نخاف انهم يتركون الغرفة مفتوحة كي يتبرك الناس بالقبور. اغلقوا الغرفة وصلوا يا شيخ سيد. السؤال الثاني، ما يحفظك يسأل عن رجل نصراني عرف الإسلام الصورة الخطأ من معلميه وأبويه أمره إلى الله، النهاية أمره إلى الله. طيب شيخ، الآن في سلوك تسويق على النت اسمه الدروب شيبينج، ودي بكون أنا وكيل بين التاجر الأصلي وبين المشتري. طيب السلعة ما بتجيليش أصلا خالص، السلعة بتروح للمشتري عن طريق الشحن. يجوز الوكالة بهذه الطريقة إذا وصفناها أنها وكالة فتجوز. يعني هو تمام، لكن هو المشتري ما يعرفش أن أنا وكيل، بس أنا أضمن له السلعة. يعني ممكن برضو السلعة، يعني الشركة الكلام على الشركة التي تورد لك، اعتبر نفسك وكيل لها وقل لهم لي على التصريف على القطعة 10-20 كما تشاء. تمام. سؤال أخير الله يبارك فيك، بنتين ولد هم توفى وفرد دور أرضي وقسموا فوق، فالولد بنى شقتين والدور الأرضي وقعد فيهم من 30 سنة، والوالد والوالدة توفوا. معلش، هذه قضية تسمع من الأطراف ويجلس لها أهل تقويم، فليعلم أن الولد استفاد من الأرضية فيوضع هذا في الاعتبار. سمعك وياك. مرحبا شيخ أيمن دياب، وفقك الله. مرحبا يا شيخ عبد الغني، دكتور عبد الغني، بارك الله فيك. مرحبا يا ابنتنا هدى، وفقك الله. امرأة مطلقة مع بنت زوجته، بعد زواجها أصبح طليقها يطالب بابنته الآن، هي تريد تتطلق مدنيا العقل كي يستمر في زواجها بالفاتحة، وهذا بغرض أن لا تخسر حضانة ابنتها. لا يجوز الغش، لا يجوز لها أن تغش. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في عمرك. شيخنا عندي سؤال. تفضل. الدعاء يوم الجمعة شيخنا أثناء الخطبة، عندما يقول الإمام أستغفر الله العظيم لي ولكم، إيه المشكلة يعني؟ زعلان من ليه من الدعاء؟ يعني رفع اليدين يا شيخ. إيه المشكلة يعني؟ هل نهى الرسول عن هذا؟ أنا أقصد في رفع اليدين. أنا سألتك سؤالا، الإمام الله يحفظه قال استغفروا ربكم وادعوا الله، قلت يا رب ارزقني، النبي نهى عن ذلك؟ لا لا يا شيخ، لم ينهى عن ذلك. عندنا بس صبرا علي بس، هل عندنا نصوص كثيرة جدا في رفع اليدين في الدعاء أو لا؟ أنا سمعت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يده إلا في الاستسقاء. لا لا لا لا لا، رفع يديه في عدة مواطن. رفع يديه ويدعو لأخي لأبي موسى الأشعري، اللهم اشفي عبيد أبي عامر. رفع يده يوم بدر، اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. رفع يديه في أكثر من 20 موضع. وفي الحديث لا، ما فيش حاجة. أنت يعني ما قلت لك الرسول، ما هل الرسول نهاك؟ لا لا يا شيخ، ما نهاكش، خلاص ما تعملش كده من المشايخ. في الأذكار بعد الصلاة يا شيخنا، بعد الصلاة المفروضة فقط ولا بعد السنن؟ لا، الأذكار الواردة أنها بعد المفروضة. بعد المفروض. طب لو أنا علي قضاء يا شيخ، أقول الأذكار ولا أقضي وخلاص؟ أقضي، قضاء أفضل. يعني أقضي وبعدين أقول الأذكار بعد القضاء ولا أقضي وخلاص؟ أقضي. نعم. إذا استطعت أن تجمع جماعة. السلام عليكم. اسمه إلى الأحاديث صحيح مسلم يا إيهاب بن منصور. وفي نسخة محققة تحقيق طيب للشيخ علي ابن حسن ابن عبد الحميد، ما أدري على قيد الحياة أو مات، الله يرحمه إن كان حيا أو ميتا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. الحمد لله. بقول لك يا شيخنا، من ناحية شروط لا إله إلا الله من ضمنها المحبة. المحبة؟ المحبة، الشروط لا إله إلا الله المحبة. طيب بعدين؟ فحضرتك دلوقتي كيف يعني يتقي الله، يعني واحد يقيس مثلا حب الزوجة أو حب الأولاد؟ لا لا لا الحب الجبلي افهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا شوف يا شيخ المحبة الجبلية لا تسريب عليك فيها المحبة الجبلية يعني انت بتحب زوجتك جميلة وطيبة ومريحة تحبها لذلك هذه المحبة تختلف عن محبة العبادة التي تحبها تعبدها من دون الله إذا قالت لك أمر والله أمرك بأمر آخر أطعتها خرجنا عن الاعتدال الآن أنت فاهم الكلام؟ تمام أيوه الله يسلمك محبة الجبلية لا يؤخذ عليها الشخص ألقيت عليك محبة مني الذي ألقى المحبة محبة موسى في القلوب هو الله مرحبا بشيخ جهاد المرشدي وسلمك الله وحفظك الله وسددك يا شيخ عبد الغني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل هل ثبت عن عمر أنه ثبت لا ثبت لا ثبت هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تمنى لو عاد أبو بكر ساعة واحدة ثم يموت مرة أخرى لا أعلم شيء من هذا إذا فضيلة الشيخ هناك سؤال تفضل نصلي صلاة جمعة في الطابق الثاني وكان هناك سجدة الشيخ لم ينبه عليها فركعنا وهو سجد في النهاية أنتم نقص لكم ركن ولا استدركتم الركن داخل الصلاة استدركناها ركعنا الركعة الثانية بعدها لا يعني عفوا لما هو قام من السجود وأنتم قمتم من الركوع خلاص صلاتكم صحيحة انتم يعني انتم غايتوا انكم لم تسجدوا سجود تلاوة لعدم سماعكم لعدم رؤيتكم للإمام لا لم أقول لكم مرة ولا حد كان حفظ الآية ما فيش مشكلة جزاك الله وياك السند فيه مجهول يا علي سند حديث رأى سورة الكهف عند النوم فيه مجهول حفظك ربي يا أبا محمد لا تجوز تسمية عبد النبي وعبد النور يا يوسف يا شراجي ابن يوسف حكم اللطمة على الوجه بسبب شد مع أمي لكني لا أعقها هذه كبيرة من الكبائر يا عائشة ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية بارك الله فيك يا شيخ عامر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ مبارك يا بارك الله فيك تفضل حرية كيف حرية وهي فرضة يعني أنا كلام فيه تناقض شوية إذا ألقص الحبيب الحين ما بأخذ اللقاح عادي إذا زورت الشهادة لا أستطيع أن أقول لك زور لا تأخذ مني فتوى وتقول الشيخ مصطفى أفتى بالتزوير لا أفتي بالتزوير السلام عليكم هل يجوز أن تكمل تعليم اللغة العربية مع زوج معلمتها المسن لأن المعلمة مريضة طلبت منها ذلك مع وجودها معهما على أونلاين يعني على الهاتف دي كده عبد الرحمن ولا الزوجة هي الزوجة موجودة معهم ولا مش عارف نظامها وضح السؤال شوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ مصطفى عامل ايه الحمد لله سؤالي عن حتة السنن الرواتب اللي بتبقى في اليوم لازم تقول حتة خلاص اللهجة المصطبية دي خلاص حتة ايه يا عم سؤال عن السنن الرواتب اللي هو 12 ركعة نعم نعم تفضل بالنسبة ليوم الجمعة الأربعة اللي قبل الظهر اللي يوم الجمعة يتصلى كام ركعة قبل الجمعة على ما تحب يعني لو صليت أربعة عادي زي الأيام العادية عادي يعني. على ما تحب. جزاك الله خيرا. وحفظ الله حفظك الله يا تامر. إذا اشتريت حلوى المولد لا بأس. نعم لهجة مصطفية ذكر الذاكرين حتة والبتاع والزيك. لهجات كلها لازم نغير الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، لو أنا كنت في محل ذهب وسألت على حاجة معينة وهم كانوا مصورينها على صفحة المحل ده على النت، قالت لي مش موجودة. بعد كده البنت اتصلت بي بعدها مدة قالت لي الحاجة دي موجودة شايلها لك عايزاها، فأنا كده أنا ما أروح لها عشان المشوار بعيد. حلال؟ أعيد السؤال. أنا حضرتك كنت في محل ذهب. كنت في محل ذهب. سألت على قطعة معينة كانوا هم مصورينها يعني. أيوه. قالت لي مش موجودة حالياً. طيب. فلما مشيت بعدها بمدة البنت اتصلت بيا بتقول لي القطعة اتوفرت وأنا شلتها لك على جنب. عايزاها؟ فأنا بصراحة لغاية دلوقتي ما رديتش، خفت تذكرت كلام حضرتك. لا، ما أنت لا ينعقد البيع في الهاتف. إذا أردت أن تشتري ذهبي شاء الفلوس وخذ السلعة. غير كده لا يجوز. أقول لها لو جالك زبون بيعيها عشان كده يبقى حلال لغاية ما أنا أروح عشان مشوار بعيد. ماشي خلاص. يعني ما أقولهاش ليها يا شيخ. لا يعني أقصد. إيه اللي أنا على جنبي يا شيخ، مفيش غيرها. البيع لم يتم. يعني مفيش حرمانية؟ البيع لم يتم، البيع لم يتم. لا ينعقد البيع على في الهواتف للذهب، لازم سلم واستلم. سلم واستلم. يعني اروح لا يا دكتور ارد عليها اقول لها لو جالك زبون بيعيها لغايه ما انا هاجي. ماشي. طيب يا شيخ، معلش سؤال ثاني. لو الامام بيخطئ في الفاتحه بشكل ايه؟ انه يقول الصراط بالتاء بدل الطاء. الأمور السهلة مثل هذه، يعني الأمور الحروف متقاربة المخارج. أيوة. الحروف متقاربة المخارج يعفى عنها. طيب الله يبارك فيك ووفقك وجعلك من أولي النهى يا رب. لا يتقوى يا علي بن مدهي، لا يتقوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عهد النوم انتهى صح صحي. فضلي سؤالك. جزاك الله خير. من صوت لك أنا عايزة مشكلة ضرورية. ممكن حضرتك تكلميني السماعة؟ مش ينفع، الناس هتسمع أيضا. طيب. كلميني على الهاتف الخاص بعد الدرس إن شاء الله. بس أرجوك عايزة أكلم حضرتك لأن الموضوع فيه قتل وفجاج. لا قتل، لن أعوذ بالله من القتل، الله يستره علينا وعليكم. السلام عليكم. ايه الموضوع يا بنتي؟ انت من اي البلاد؟ طيب دخل الناس صالحين كده ان شاء الله، دخل الناس منها. طيب هم يرضوا بتدخلي؟ لا، هم الاثنين يعني يعرفون يرضوا بتدخلنا للإصلاح. طيب ارسلي لي رقم واحد منهم على الهاتف. السلام عليكم. الله يصلح أحوالها. ماشي، الله يفرج عنا، لعلها تغنم دعوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ممكن يا شيخنا أسأل سؤال؟ تفضلي اسألي. حضرتك دلوقتي أختي تعمل قناة. أختي تريد أن تعمل قناة. أيوه. التواصل الاجتماعي لكي تفيد فيها الأخوات. وكي تأخذ فلوس أيضا ولا لا؟ نعم. كي تأخذ فلوس لوجه الله. لوجه الله، طيب شيء طيب الحمد لله. وبعد فتواتك أنا عايزة من حضرتك فتوى صريحة. أيوة. إن تقدر تطلع بصوتها أو بفيديو مباشر وشا... بكتابها الشرعي يتمل من قبعها كله. أيوة، يعني سؤالك باختصار، هل يجوز للمرأة أن تجلس كمجلسنا هذا لكن مغطية الوجه وتتكلم وتطبخ وكذا ولا ايه سؤالك؟ ايوه تمام شايفين، بس ما تخطبش، لا تفيد بس. ايوه تفيد، هي ان شاء الله تاخده من على يد حضرتك. الله يسلمك. طيب سيبينا بقى، كم عمرها لاختك؟ 35 سنه. متزوجه؟ نعم. وزوجها موافقة على كده؟ نعم يا مشجعها. طيب اصبر علي الله يسلمك. تمام شيخنا الجليل. اصبر علي الله يسلمك. عشان الفتن أعوذ بالله من الفتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. الحمد لله. بشكر الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هو بس معلش يا مولانا بس كان في واحد زميل بس كان راح سفرية وكذا فما توفقش فيها فيعني بستأذن حضرتك تدعيني. الله يفرج همه يا رب. الله يفرج همه من كل مسلم. هل ثبت أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة نزل بها 70,000 ملك؟ لا يصح لا يصح لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. يا مرحبا بشيخ الإصواني. الله يسلمك مبارك عليكم الأعضاء. الله الله الله بارك الله فيك وسلمك الله ورحمة الله. إذا لا يقال مات مات وترك زوجتين، ترك زوجة واحدة ولا ماتت في حياته خلاص. نعم. إيه. على أنقل لك ما نقل إليه. نعم. أنقل إلى أنقل إلى إلى حضرتك ما نقل إليه. وبنتين. يعني مات وترك على قيد الحياة بنتين وزوجة. أولاد أخ شقيق وشقيقة يقول الناس لا أولاد الأخت ليس لهم شيء يا شيخ. أولاد الأخ الشقيق أولاد يعني أنت عارف نصيب البنتين والزوجة البنتان الثلثان والزوجة الثمن. نعم. أولاد الأخ الشقيق يرث المتبقي بارك الله فيك. الذكر يستحق الأنثيين؟ والله هذه المسألة أنا قلق منها لأن الدليل دائما الدليل مقلقني ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر فهل بنت الأخ ها؟ حديث صحيح أي صحيح لا شك فيه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر لكن أبناء الأخت لن يرثوا أبناء الأخ الشقيق وطبعا ملوش أخ شقيق ملوش أخ على قيد الحياة صاحبي نعم توفوا بيتوفوا وانتقلوا لرحمة الله أي يعني هو مات الآن وترك أبناء زوجة وبنتين وأبناء أخ وأبناء أخت أبناء الأخت ليس لهم شيء ليس لهم شيء وأبناء الأخ يرث الباقي لكن اتركني أنظر ما المعمول به في البلاد هل بنات الأخ يرثن مع أبناء الأخ الذكور أم لا بارك الله فيك الله يسلمك أمهلني بس أشوف القوانين ماشية إزاي في الدولة السلام عليكم بارك الله فيك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف حالك؟ تفضل الله يسلمك ربنا يبارك فيك يا شيخ وحفظك وإياكم في بس استفسار بعدين لك يا شيخ تفضل انا عندي سنترال وبشحن رصيد طيب ففي ناس بتجيلي بتدفع كارد بيبقوا جايبين كارد مثلا من جمعيه او من بنك وبيسدد عندي ما فيها مشكله ما فيها مشكله نعم السداد ما فيش فيه مشكله ان شاء الله يعني السداد امر جائز السداد جائز واحد قال لك خذ سلم هذه الفلوس كنت واخدها من شخص ذهبت تسلمها اليه واخدها بالربا مش خدها بالربا لا تعنيك انت تعنيك انه يسدد الدين وسدد الدين مشروع جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. المنان الذي يعطي الناس وبعد ذلك يمن يقول أعطيتك كذا وأعطيتك كذا ويفضع فيهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. الله يسلمك. دلوقتي يا شيخنا انا في بعض الكلمات كده انا قلتها لزوجتي يعني وكده، فكنت عايز اعرف دي يعني واقع الطلاق ولا سواسها يعني. ايه كلمات؟ مثلا خاصه قلت لها مثلا المواد انتهت وكان في كان في واقع في نيوتي الطلاق يعني كده. قلت لها ايه بالضبط؟ ماذا قلت لها؟ المقابلة انتهت. كلمة المقابلة انتهت لا تعد طلاقا. المقابلة انتهت. المقابلة انتهت. روحي برضو لا تعد طلاقا. روحي أيضا لا تعد طلاقا. حتى غلمة روحي في 60 كذا لا تعد طلاقا أيضا. حتى لو النية مثلا مفيش فيها طلاق. الله يستر عليك. ربنا ما تتعبش الناس جنبك، الله يستر عليك. لا تتعب الناس بجوارك، لأن الموسوسين من أمثالك يتعبون الناس جدا. ارفق بأهل بيتك. ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن. فلوس دي تخص بيتي يعني. فهو ما مش هيقدر يسدها. كان يعني فلوسك شخصية ولا فلوس الزوج؟ لا فلوس الزوج، فلوس البيت يعني مصاريف البيت. طيب وانت كلمت زوجك ولا ما كلمتي زوجك؟ ما انا كلمته وهو قال لا انا مصمم ان هو يسدها لي. فانا سؤالي هنا حضرتك ينفع انا انزل اشتغل واسدها بنيابة عن جوزي؟ زوجك موافق على كده؟ اخويا قصدي. زوجك موافق على هذا؟ بس هو عشان بيزن على موضوع الفلوس وانا اخويا صعبه جدا مش قادر يسدها. هالشغل فين؟ يعني في مصنع جنبينا هنا، وكنت بقى كده اتجوز عشان يعني الموضوع يعني انتهى. لا ممكن، هل ممكن حد يجيب لك شغل تشتغلي في بيتك؟ جربت ولا يا شيخ بس لا ما نقدرش. لا لا لا نستطيع ان نقول، لا نستطيع ان نقول خروج المصنع واشتغلي بدون اذن الزوج، لا نستطيع. شكرا. سايف الله. فين سؤال الطلاق يا زينب؟ الله يهدينا وإياك يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أسفة بعد ذلك أنا اتصلت على حضرتك تاني والله أنا أسفة. أنا اللي كنت كلمتك. أيوة كلمتيني على المشكلة وبعدين. طب أنا أكلم حضرتك على أي رقم؟ على رقم 0 1 5 3 3 3 8 3. شكرا. يا رب رضاك والجنة. في بس اعتبارات كنت هسألها عنها إن شاء الله يا أختي. يقول دار الإفتاء، الله يهديهم دار الإفتاء. دار الإفتاء الآن طلع بأشياء غريبة، عليهم أن يراجعوا دينهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عندي بس مسألة. أنا مش أني أنا كنت يعني موقف حياتي بسيطة كده، بس للأسف حالتي النهاردة السبب إنني بتعامل معاملة مش حلوة مع زوجتي. الله الله الله، لا إله إلا الله. يا حلقت اللحية اليوم. الله يهديك ويردك إليها. أنا عندي الله يردك إلى الحق ردا جميلا. الله يردك إلى الحق ردا جميلا إن شاء الله. الله سمعت. الدخان مضر والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل هناك حرج إذا تزوج الرجل من امرأة تكبره 25 سنة؟ لا حرج، حلال. كزوجة ثانية حكما قال لامرأته